وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. وفي رواية: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. وفي رواية: فإذا افتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصحرا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال: يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الأحاديث كالتي قبلها فيها الحث على صلة الرحم. تقدم في ذلك حديث، تقدم قوله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين أعانهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بهذا الأمر، ثم في ذلك أيضا تأليف القلوب والتعاون على الخير. صلة الرحم يترتب عليها خير كثير من التقارب والتعاون على الخير والامتحان بالله، ولهذا أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، كما دل على ذلك كتاب الله العظيم. فالواجب على المسلم أن يعتني بهذا الأمر ولا يتساهل في هذا الأمر، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ وأنذر وحذر من القطيعة، ودعا إلى صلة الرحم التي فيها الخير الكثير للمسلمين. فالواجب على المسلمين أن يعتنوا بها ويحذروا قطيعتها. ومن هذا أنه صلى الله عليه وسلم أنذر عشيرته لما قال الله له: وأنذر عشيرتك الأقربين. صعد الصفا ونادى: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، اشتروا أنفسكم من النار. يا بني قصي بن كلاب، اشتروا أنفسكم من النار. حتى خص: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب. حتى قال: يا فاطمة، اشتري أنفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها، يعني سأصلها بصلتها. فهذا كله يدل على أن الأمر عظيم وأن الواجب على المسلمين العناية بالرحم، وهكذا يصاعوا بأهل مصر لأنهم رحيما وذمة. مارية منهم وهاجر منهم أم إسماعيل، ومارية مصرية أم إبراهيم من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه ينبغي العناية بالأرحام والأقارب والحرص على صلة الرحم. كذلك حديث أبي سفيان ولما كان في الشام وسأله هرقل عما يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل أن يسلم، قال إنه يأمرنا أن نعبد الله وحده، يقول: عبدوا الله ولا تشركوا شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال هرق لما قال هذا الكلام، قال: هذا أمر النبوة، هذا لا يأمره إلا نبي، لو قدرت لتجشمت مشقة إلى وصوله ولغسلت عن قدمي. فالمقصود أنه كان في أول دعوته مثل ما تقدم، قال: أغير أنه رحما سأبلها بغيره. فهكذا قول أبي سفيان مع كونه ذلك الوقت على دين قوم كافر قبل أن يسلم، أخبر أنه يأمرهم بعبادة الله وحده، قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأن ندع ما يقول آباؤنا من التعلق على غير الله، تعلق على الأموات والأصنام والأشجار والأحجار، ويأمرنا بالصلاة بعدما فرض الله الصلاة، والصدق والعفاف عن المحارم عن الزنا والصلة صلة الرحم، فهذه من دلائل النبوة ما يمر به ويدعو إليه من الدلائل العظيمة على أنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. قول من هذا قول خديجة رضي الله عنها لما جاءها حين جاءه جبريل في الغار وحصل ما حصل، جاءها يرجوه فؤاده من شدة ما أصابه عند الوحي لما غطه جبريل ثلاث غطات، قالت والله كلا والله لا يخزيك الله، كلا والله لا يخزيك الله تقول رضي الله عنه، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. اللهم صل عليه قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، خصال عظيمة قبل أن يوحى إليه، منها صلة الرحم. وفق الله جميعا. الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أحسن الله إليك وغيره ليس الخبر كالمعينة، درجة الحديث أحسن الله إليك ما أتذكر حالها، لكن غالب ظني أنه لا بأس به بإسناده، ليس الخبر كالعيان وهذا معروف، لكن الجزء بسناده ما أعرف حالها، يعني غالب ظني أنه لا بأس به. بعد الصلاة وراء المقام هل السنة أن يذهب إلى زمزم ثم يستلم الحجر الأسود أو يذهب إلى الحجر الأسود ثم يروح الصلاة؟ هذا بقى في طواف الإفاضة، هذا طواف الإفاضة. نعم. أما طواف القدوم بعد الطواف يذهب إلى السعي، ما يروح. لا هذا بعد طواف الإفاضة يعني ما في السعي. نعم. أما إذا كان في السعي يبدأ بالسعي قبل الزمزم قبل كل شيء. أحسن الله إليك يا شيخ، ما الحكمة في كون الرسول صلى الله عليه وسلم خص فاطمة دون سائر خواتها؟ لأن خواتها ماتوا ما بدل فاطمة، كانت أصغرهم رضي الله عنها، كانت أصغر خواتها، لعل قالها بعدما يحتمل أن قال لجل لصغرها أو لأنها حاضرة أو لأسباب أخرى، يحتمل أن يحتمل عليه الصلاة والسلام إن لهم ذمة وسهرة، كيف كان سهر الناس؟ الظاهر والله أعلم ما حصل من كون هاجر منهم وسرها إبراهيم، وكون مارية منهم وسرها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت منهم بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما سارها ما أذكر منهم، هم إسحاق ما أذكر من أين كانت رضي الله عنها ورحمها. نعم.